هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. اليوم لا ينجو من عقاب جبار ولا عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمر: فإنا نحدث يومئذ أنها تخرج عنقا من النار، فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت: أيها الناس، إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه، لا يغنيهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية، الذي جعل مع الله إلها آخر، وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد. فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل بنى مسجد وعندما حضرته الوفاة أوصى بأن يدفن داخل سور المسجد وليس في اتجاه القبلة، فما حكم الصلاة فيه؟ ما دام أن المسجد بني أولا والصلاة فيه صحيحة، والواجب أن يخرج القبر عن المسجد ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن في المسجد، فإن تيسر إخراجه فيخرج، وإلا فالصلاة في المسجد صحيحة لأن المسجد بني أولا. فالعلماء رحمهم الله قالوا: الأحقية للسابق منهما، فإن كان القبر أولا ثم بني المسجد عليه فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه لأنه بني على القبر. وأما إذا كان المسجد أولا وأدخل فيه القبر فيجب إخراج القبر الميت إلى مقابر المسلمين والصلاة في المسجد صحيحة. يقول السائل: هل تطلق المرأة إذا وقعها زوجها في دبرها أو وهي حائض؟ يحرم على المسلم أن يأتي زوجته في دبرها وأن يأتيها حال الحيض، وإن فعل فلا تطلق، ويجب عليه التوبة والاستغفار. وفي الجماع الوطأ حال الحيض كفارة، قال العلماء دينار أو نصفه، يتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة لما فعل، ويستغفر الله ويتوب إليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تطلق زوجته بذلك. يقول السائل: إذا أسقطت المرأة جنينها وهو في الشهر الثالث بسبب حملها شيئا ثقيلا متعمدة إسقاط ما في بطنها، لأن الطبيب قال أن الجنين مشوه، فهل يغسل هذا الجنين ويصلى عليه؟ وهل تعتد المرأة عدة النفاس؟ يحرم على المسلمة أن تتعمد إسقاط حملها، لأن الله جل وعلا سيتولاه، ولا يجوز لها أن تعجل في موته، بل يجب عليها يقولون أشياء لا تثبت، وإنما هي على سبيل التقريب أو التخرص أو التوقع أو شيء موجود لكن الله جل وعلا يعدله ويحسنه ويخرج مسليما معافى. فإذا فعل شيئا من ذلك فعليها التوبة بالاستغفار والندم والعزم على ألا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. ثم سؤالها هل يغسل ويصلى عليه؟ إن كان قد نفخ فيه الروح فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين فهو ميت من الأموات ما دام أنه نفخ فيه الروح، فله حكم الأموات ولأمه حكم النفاس، دمها يعتبر دم نفاس، وذلك يكون بعد 4 أشهر من الحمل به، لأنه إذا تم له 4 أشهر أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. أما إن كان دون 4 أشهر لم ينفخ فيه الروح وتجاوز 80 يوما فيكون لأمه في هذه الحال حكم النفساء، لأنه بعد 80 يوم يتبين فيه خلق إنسان. والساقط لا يغسل وليس له حكم الأموات لأنه مضغة حينئذ أو نهاية العلقة وأول المضغة، ليس له حكم الأموات لأنه لا روح فيه، ولأمه أحكام النفاس لأنه تبين فيه خلق إنسان. وأما ما كان دون 80 يوما فليس له حكم الأموات من باب أولى، وليس لأمه أحكام النفساء، وهذه الحال تجهل فيها كثير من النساء، إذا أسقطت قبل 80 يوما تجعل نفسها كأنها نفساء وليس كذلك، بل يجب عليها أن تصلي وتؤدي الصلاة، وإن كان في رمضان تصوم إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف فتفطر لمرضها، وإذا شق عليها الصلاة كل وقت في وقتها فتصلي الظهر والعصر في وقت أحدهما جمعا بلا قصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت أحدهما جمعا بلا قصر، ولا تسقط عنها الصلاة، لأنها لا تسقط عنها الصلاة إلا في حال الحيض البين والنفاس البين، والنفاس ولا يكون لها أحكام النفاس إلا إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان، يعني تبين الرأس، تبين اليد، تبينت الرجل، هذا يقال تبين فيه خلق إنسان فلأمه أحكام النفاس. وهذا لا يكون إلا بعد الحمل 80 يوما. وأما ما كان قبل 80 يوم فليس لأمه أحكام النفاس وليس له الساقط أحكام الولادة أحكام الأولاد. فبعض النساء إذا تيقنت حملها مثلا ثم أسقطت وإن كان لمدة 1 شهر أو نحوه جعلت لنفسها أحكام النفاس، وهذا خطأ، بل يجب عليها أن تصلي ما لم ترى أنه سقط منها شيء تبين فيه خلق إنسان. يقول السائل: هل يجب علي نفقة والدة المطلقة من والدي وهي في عصمة رجل آخر، مع العلم بأنني أصلها وأرسل لها بعض النقود ولكنها دائما توبخني ولا ترضى عني، فهل إذا قطعت عنها المصاريف أكون آثما؟ نفقتها على زوجها الذي هي في عصمته إن كان قادرا على الإنفاق ولا تجب عليك النفقة. إذا قصر الزوج في الإنفاق كأن يكون غير قادر فيجب عليك أن تكمل نفقة أمك، وعليك أخي أن تصلها ولو كانت تغضب عليك ولو كانت لا ترضى عنك، فالصلة واجبة، صلة الرحم وبر الوالدين حتى مع غضبهما حتى مع كفرهما، لأن الله جل وعلا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اصحبهم بالمعروف. وأما من حيث وجوب النفقة فالنفقة تجب على الزوج، فإذا لم تكن ذات زوج فتجب عليك نفقتها، وإذا وجبت على الزوج فلا تجب عليك، وإذا قصر الزوج في النفقة فيجب عليك أن تكمل ويجب عليك أن تصلها وإن غضبت عليك وإن كانت لا ترضى عنك، فتؤدي الحق الذي عليك نحوها. يقول السائل: توفي والدي منذ أشهر وترك مالا وكان لا يؤدي الزكاة في هذا المال، فهل في هذا المال زكاة؟ المخاطب بالزكاة هو مالك المال، فهو الذي يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله، فإن لم يؤدها فالويل له، يتركه لمن خلفه والعقاب عليه والعياذ بالله، ما استفاد منه وليس له والحساب عليه، كما قال الله جل وعلا في حق مانع الزكاة: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا حديث في الوعيد في مانع الزكاة كثيرة وشديدة الوعيد والعياذ بالله، والمرء إذا منع الزكاة ترك المال وخلفه لورثته فلهم غنمه وعليه غرمه، عليه العذاب والسؤال وهم المستفيدون منه. والمال بالنسبة للورثة إذا ورثوه فهو مالهم ولا يؤمرون بأن يزكوا عما مضى، لأنه ليس لهم ما مضى، وإنما يستقبلون به حولا جديدا. وحق الصغار لا يجوز أن يؤخذ منه شيء، وأما البالغون فإذا تصدقوا بشيء عن أبيهم أو ما يتحرون أنه زكاة واجبة عليه يخرجونه من ماله فحسن، الكبير يسمح من نفسه ويخرج يؤجر على ذلك إن شاء الله، ولا يخرج من مال الصغير شيء، لأن المال آل إليه بالميراث وهو غير مسؤول عن حال المال هذا قبل وراثته. يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في ساحات الحرم علما بأنه يوجد امتداد للصفوف حيث كل مجموعة في صف؟ الواجب تقارب الصفوف وتواليها والدنو من الإمام قدر الإمكان، وكلما كانت الصفوف متصل بعضها ببعض فهو أتم للصلاة، وإذا كان فيها تقطع فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأكمل أن يتقاربوا. يقول: ما حكم من أتى إلى الحرم وحضر الدرس ولم يطف حيث أنه صلى المغرب في الحرم ولم يتمكن من الطواف؟ لا حرج على المرء إذا دخل المسجد الحرام أن لا يطوف، لأنه ليس بواجب عليه أن يطوف، فإن دخل وطاف وصلى فحسن وذلك أكمل، وإن دخل وصلى ركعتين وجلس فلا حرج عليه ولا يلزمه الطواف كلما دخل، وإنما يستحب الطواف استحبابا لا وجوبا. يقول: من دخل الحرم هل يجب عليه أن يطوف أم يكتفي بصلاة ركعتين؟ لا يجب عليه أن يطوف كلما دخل، ولكن إذا دخل وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يلزمه أن يطوف بالبيت كلما دخل، فقد يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي ويحضر الدروس ويخرج بدون طواف لا حرج عليه، لأن الطواف ليس بحتم والحمد لله. يقول السائل: أحرمت من الميقات ولكن لم أصلي ركعتين في الميقات، فهل عمرتي صحيحة؟ عمرتك صحيحة إن شاء الله، لأنه لا يجب عليك صلاة ركعتين، ولا يجب الوضوء عند الإحرام، ولا يجب الاغتسال كما يظن بعض الناس، وإنما يحرم المرء بقلبه، وإن تلفظ بنية الإحرام فلا بأس بأن قال لبيك عمرة، ولا يلزم أن يصلي ركعتين، فيرى بعض العلماء أنه لا صلاة تخص الإحرام، وإنما يستحب إذا أحرم بعد فريضة فحسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، فإذا أحرم بعد الفريضة فحسن. وأما أن هناك سنة للإحرام فيرى كثير من العلماء أنه لا سنة للإحرام تخصه، إذا أحرم بعد صلاة كان يصليها مثل صلاة الضحى ونحو ذلك فحسن، أو بعد الوتر إذا كان في آخر الليل فحسن، يعني بعد صلاة اعتاد أن يؤديها فيحرم بعدها. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلقها؟ يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إذا طلقها وخرجت من العدة، فلا يجوز أن يتزوجها بعد طلاق أختها، فتكون الأخت الزوجة الأولى في عدة منه والثانية قد عقد عليها، لا يجوز، لأنه يجتمعان في عصمته، فالمطلقة ما زالت في العدة فلا يجوز أن يتزوج أختها ولا بنت أخيها ولا بنت أختها، ولا يتزوج عمتها ولا يتزوج خالتها ما دامت لم تخرج من العدة. يقول: من هم قوم يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج قوم من ذرية آدم عليه السلام، فهم يكونون يجيئون في آخر الزمان يختلطون بالناس، وهم من الكثرة ما الله به عليم. ورد أنهم يمرون ببحيرة طبرية فيشربها الأوائل، ثم يأتي الأواخر وهم متصل بعضهم ببعض فيقولون قد كان في هذه ماء بعدما أنفدها الأوائل، وهم كما ذكر الله جل وعلا من كل حدب ينسلون، فهم كثرة الله أعلم بها، وهم من ذرية آدم عليه السلام. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1001 999 في النار، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ 1000 منه واحد، أينا ذلك الواحد؟ فشق ذلك عليهم رضي الله عنهم، وهم خير الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يقول السائل: إذا دخلت المسجد وشرعت في صلاة السنة وصليت ركعة واحدة ثم أقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة أم أكمل صلاة السنة؟ الكل جائز والحمد لله، إن أتممتها خفيفة فحسن، وإن قطعتها ودخلت مع الإمام فلا بأس عليك. وبهذا قال بعض العلماء، وبالآخر قال آخرون، ومنشأ الخلاف بينهم رحمهم الله من أخذهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز للإنسان أن يستمر في صلاة ما يدخل مع الإمام، فقالوا يقطعها. الآخرون قالوا: إذا أقيمت فلا صلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تدخل في صلاة جديدة، وإنما إذا كنت داخل في صلاة من قبل فأتمها خفيفة، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. فلكل مأخذ، والأحسن للإنسان أن يتمها خفيفة ويلحق الإمام. إنما الجهل يكون إذا دخل المرء وقد أقيمت صلاة الفجر مثلا، ثم يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ليصلي ركعتين سنة الفجر، والإمام قد شرع في الصلاة، فلا يجوز مثل هذا، بل صلاة هذه تكون باطلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ليس له صلاة، ولا يجوز له أن يدخل في صلاة والإمام قد شرع في الفريضة، وإنما يدخل مع الإمام. وما فعل هذا بعضهم إلا من باب الحرص على راتبة الفجر، والحرص حسن والاهتمام بها، لكن لا ينبغي أن يكون في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي للداخل وقد أقيمت الصلاة أن يدخل مع الإمام، ثم هو بالخيار، إن شاء صلى راتبة الفجر بعد الصلاة مباشرة، وإن شاء أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ثم يصليها، أو يصليها ضحى أو مع ركعتي الضحى. فهو إن وثق من نفسه أنه يؤديها ضحى فهو أولى لئلا يصليها في وقت النهي، وإن خشي عليها النسيان أو الانشغال عنها فيؤديها بعد الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفريضة فقال: أصلاة الفجر أربعة؟ فأخبر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أنها فاتته الراتبة فهو يصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول السائل: هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ الأولى للإنسان ألا يمس المصحف إلا متوضأ، وقد منع هذا كثير من العلماء رحمهم الله، منعوا مس المصحف لغير المتوضأ، ومنهم من استدل بقوله تعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. ومن العلماء رحمهم الله من أجاز مس المصحف بدون وضوء، وقال هذه الآية الكريمة في اللوح المحفوظ، الله جل وعلا يخبر عن اللوح المحفوظ بأنه في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا فلا يمس إلا متوضأ، وله أن يقرأ فيه إذا كان على غير وضوء حدث أصغر، يقرأ فيه وينظر فيه بأن يجعله على كرسي ونحوه، ويقلب صفحاته بعود أو بسواك أو من وراء حائل ونحو ذلك، لا بأس عليه. يقول: هل يجوز أن يقرأ القرآن دون مس المصحف والقارئ جنب؟ أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا أي آية منه، إلا إذا قال شيئا يصادف الآية وهو ما قصد به القراءة، كأن يقول مثلا أكل فيقول: الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، أو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فهذا يقوله لأنه ما قصد القرآن. وأما أن يقصد قراءة القرآن وهو جنب فلا يجوز أن يمس المصحف ولا يجوز أن يقرأ ولا حفظ. الجنب يجب عليه أن يغتسل إذا أراد أن يقرأ. استثنى بعض العلماء رحمهم الله الحائض والنفساء، قالوا إذا خشيت أن تنسى ما حفظته فلها أن تقرأ ولا تمس المصحف، بخلاف الجنب، قالوا الجنب بإمكانه أن يرفع جنابته متى شاء، يغتسل أو يتيمم إذا كان عادما للماء أو لا يستطيع استعمال الماء. وأما الحائض والنفساء فلا تستطيع أن ترفع حدثها الأكبر، وإذا خشيت أن تنسى ما حفظت أو كان عليها امتحان ونحو ذلك وتخشى أن يفوت عليها فلها أن تقرأ، لكن ليس لها أن تمس المصحف. شخص أفطر 6 أيام من رمضان بسبب مرض، ولم يقضي هذه الأيام حتى مر عليه موسمين من رمضان، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يبادر بالقضاء، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم 6 مساكين عن كل يوم، وسواء كان التأخير لسنة كاملة أو لأكثر من سنوات، ويجب عليه المبادرة خشية أن يفوت عليه الوقت، إلا إن كان التأخير لعذر كأن يكون مريض أو مسافر وما استطاع أن يصوم فعليه القضاء فقط ولا يلزمه كفارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.